طيب خلينا فقط سير التقديم والتأخير. اللي هو أي تقديم وتأخير؟ تقديم ال أيوه أخذناه وقرأناه لكم. ها؟ قرأنا لكم هذا. هو كلام العضية هو. هذا شو اسمه؟ البحر المحيط. هو ينقل من العضية دي؟ هذه موجود عند العضية؟ لا لا لا لا لا لا المعلومة ذي منه هو؟ شغل عظيم ذا شيء آخر. ها. وقال لأن الكفر أصلا لا يؤمن بعذاب الآخرة، فلما يقدم عذاب الدنيا هذا سيزيده يعني عذابه. لما قال له. أمر الله فصفر على الدنيا. أيوة. هو يتألم بهذه أكثر من تألم الثاني لأنه لا يؤمن بوعد الآخرة. أليس هو نفس الكلام اللي قلنا؟ لا هذا قال لأن هذا سابق باعتبار الزمن. لا هو ذكر ما ذكر أمرين. عندي ذكر أمرين أنا يا شيخ. يقول قال هو أقرب لهم، هذا هو المعنى. شوف ذكر أمرين يا شيخ، قلناها الدرس الماضي، ذكرنا سر في أنه قدم العذاب، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذاب النكرة، وبالنسبة للمؤمنين قال فله جزاء الحسنى وسنقول له أنه فبدأ في الجزاء الأخروي قبل الدنيوي، عكس. أما الكافر فهو ذكر أمرين يا شيخ، أقرب ومحسوس. أي فقال وما أحسن ما جي هذه الجمل، لما ذكر ما يستحقه من ظلم بدأ بما هو أقرب لهم ومحسوس، اللي هو معنى كلام الشيخ أنه يهيبهم ويرهبهم، فبدأ بهذا حتى يذعنوا لما وراءه. وهنا ذكر سر آخر، وهو تذكرون الدرس الماضي ذكر سر آخر غير هذا، أقرب ومحسوس. أقرب إيه أقرب ومحسوس ذكرنا. وش هو السر الثاني؟ الثاني أقرب في يعني وقوعا ومحسوس يعني عليهم. لا هو أقرب ومحسوس هو واحد، هو اللي ذكر الشيخ هذا. ذكر يعني رهابة لهم والترتيب. لا ذكرنا أمرين. فسوف الترتيب. لأن هذا هو الترتيب حسب الوقوع، حسب الوقوع الدنيا قبل الآخرة، صح؟ الترتيب. فهو ذكر أمرين. الأمر أنه أقرب لهم ومحسوس عندهم وحتى يرهبهم ويكون هذا وسيلة إلى دعوتهم إلى الآخرة. والثاني انه الترتيب وهكذا وقع. واما المؤمن فلماذا قدم جزاء الاخره؟ لانه هو الجزاء اصلا. والمؤمن اصلا الذي سيدخله في هذا الدين هو طمعه في الاخره وليس هو الدنيا، ومع ذلك بين ان له في الدنيا الجزاء. طيب سوف يشوف اي عند عذاب الكافر ولم يذكره عند المؤمن. اي قال قال سوف يجزى. أما من أمن عن فضل عن فله جزاء آل الحسنى وقال وهناك قال أما من ظلم فسوف نعذبه. طبعا هم ذكروا هذا ولا لا؟ ما قالوا أنه قوله فسوف نعذبه أنه سيجعل لهم مهلة حتى يتوبوا ويراجعوا أنفسهم، ما قلنا هذه؟ طيب على هذه واحدة ثانية، ما تأخذ من الوعيد بالعذاب هو عذاب في ذاته، يعني كأنه يرهبهم حتى. لكن طيب هو يعتمد على ما هو العذاب؟ يعتمد هنا على ما هو العذاب؟ القتل. القتل إن كان القتل ما يأتي الوجه الذي تقول الذي أنت تقول. سأقتلك، سأتم عليك القصاص، سأكون في عذاب داخلي، عذاب داخلي. هذا أخذناها إنه فسوف ينهلهم. إيه. لكن لو كان يعني العذاب دون القتل يعني ممكن يكون يرهبونه، لكن القتل يعرفه خلاص قتل. يعني احيانا الواحد اذا جب يعذبه ما يدري ماذا سيناله من العذاب، هذه يسوونها. ها القتل سيكون ارحم يعني. شلون؟ والقتل ارحم. القتل معروف ايه، لكن اذا كان ينتظر العذاب احيانا هم يعذبون بانتظار العذاب، وهذا شديد جدا. كما يصنعون بدون تنام ايهام بالغرق، يوهموا انه يغرق، يصبح يعصب عينيه ثم يصب الماء عليه وما يدري، يحسب انه يغرق يعني هو ما يغرق. لو يعرف انه ما يغرق قاوم، بس هو لان الماء عليه ما يدري، يشعر انه دخل في المعنى فيعترف. والله يا حمانة، واحد كان يقول لي ان يحدثني واحد يقول كان ابوه شديدا، ما كان سويا، فكان يعني ربما يتعاطى ابوه، ربما يتعاطى شديد عليه. هو يقول أشد ما علي منه إذا قال لي انتظر انتظر يا عبد الرحمن، ثم صعد النخلة ليكسر منها عصا، هذا أشد ما علي. لو يضربني مباشرة أسهل علي من هذا يعني. أنا أجلس أنتظره يرقى يصعد ثم يكسرها، أي والله يقول، ثم ينزل ثم يأتي إلي وأنا سكران. إيش بعد هذه المشكلة الثانية يعني؟ هذه مشكلة. لكن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه وأصبح هاديا مهديا هذا الولد. الولد وأنا يعني أحسن بر بأبيه شيئا عجيبا، يعني حتى أنقذه من هذا المستنقع الوسن. والله صحيح يعني ما رأيته برا مثل بره، حتى اسكنه بيتا و مع ما صنع به. يقول لم تكن يعني لم يكن يمتص هذا الشيء مني الا امي، فكانت ترقبنا ولا تستطيع ان تقترب وهي في غرفه هناك، فاذا انتهى من المهمه اتت بنا كلنا الاخوان، فاخذتنا وضمتنا الى صدرها وقالت ابوكم يحبك، أبوكم ما فعل هذا إلا محبة لكم. يعني أبو يعني بعد ضربة. هذا فكانت تمتصه منا مباشرة. أما يعني صور أخرى بعض انحرف إلى مخدرات، انحرف أخوانه يعني؟ لا، أبناء خالته أبوهم مثله بالضبط، كلهم يعني ربما يتعاطون جميعا. هذا ذلك انحرفوا وهؤلاء امتصتهم الأم، هنا الذي صنعت هذا الأم. لك ها؟ أنه يضربه هو سكران، فيضربه بغير حكمة أو عقل أو كذا، فهل له أنه يمنعه؟ والله أظن إذا كان سكران له أنه يمنعه، بس هو يعني معلش يا عبد الله أحيانا هو ما هو سكران سكران يعني، بدأت فيه يعرف يدرك العلة يعني هو عدم الحكمة. والله انا اظن انه لا باس ان يمنعه، هذا خطا، لانه احيانا الله يجيرنا وياكم يعتدون على بناتهم. حنا اذكر ابن عمي دخلت عليه ابنه جارهم يطاردها ابوها، انا اذكر اواها ومسكه ابن عمي مسك جاره وربطه سكرا وأدبه قال ما انتهى. يعني هذه خطيرة يا أخي، أم الخبائث هذه. على كل حال يبقى يعني بره بأبيه أنا أتعجب منه ما زلت، وأنعم الله وأني أعطاه الله خيرا، وأبوه في الأخير أدعن له، أصبح يأتمر بأمره وينتهي بالأمر. يعني الصبر طيب. طيب هنا قال فسوف، إذن سوف نعذبه الذي أتى بنا لهذا فسوف نعذبه. ثم يرد إلى ربه فيعذب عذاب النكرة وعذاب الآخرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. طيب هنا في قراءتان، ما هما؟ جزاء الحسنى. فله جزاء الحسنى وله فله جزاء الحسنى، وما الفرق بينهما من حيث الإعراب؟ من حيث الإعراب فله جزاء الحسنى. هنا النصب على أي شيء؟ يعني يجزى جزاء حسنى. ها؟ يجزى جزاء فله الحسنى جزاء، يعني في سكيرة جزاء تمييز أو حال، يعني يصلح أن تكون حال ويصلح أن تكون تمييز ويصلح أن يكون انتصرت على المصدر يجزى جزاء. بس هنا فله تقدم كيف فله يجزى الجزاء بس. إيه هم مما قالوا هذا، يعني كيف تقدم الحال يعني فله الجزاء، فله الجزاء الحسنى إذا كنا منصوب في مصدر لابد يقدر فيه، يعني فعلا تكون يقدر عنه هي أعاريب، لكن المعنى يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف. وش هلا؟ الوجه الثاني سيكون مرفوع. لا خلي الجزاء والحسنى لا هذه. على عارف هل؟ على عارف ذي. الجزاء والحسنى مصدر فعل. التمييز أبلغ من الحال. أو وش الفرق بينهم؟ التمييز فيه الحال. يعني شلون التركيب أصلاً؟ فله الحسنى جزاء. طب وين التمييز هنا؟ يعني فله الحسنى ماذا؟ ما هي الحسنى؟ الجزاء. ما أدري أنا. أو حالكوني. هل في إبهام هنا؟ إذا قال فله الحسنى، الحسنى ما هي؟ جنة. إذا كان الجنة ما في إبهام. صراحة. وين كان؟ ها؟ في بيان. والله ما أدري أنا إعراب تمييز، لأن التمييز هو التفسير يسمونه السلف التفسير. ما في تفسير هنا. إذا قال له الحسنى، الحسنى هي العلم جزاء حال، كل حال يعني مجازا له الحسنى مجازا عليها. سم تيبي كأنه ينير إلى من هو؟ تيبي يقول إيش؟ يقول نصب على الحال أي فله الجنة مجزيا بها، وقيل جزاء نصب على التمييز وقيل على المصدر أي يجزى بها جزاء. إيه فإذا قلنا اخترنا مثل ما قال الطيبي إنها حال، إنها حال وخلينا على هذا. طيب القراءة الثانية فله جزاء الحسنى على أعماله. فالحسنة هل هي الجنة برضو؟ لا فالإنساء على أعماله. إنساء على أعماله إنساء. يعني الحسنة تكون أعماله. نعم. وليست هي الجنة. فهنا بيختلف المعنى. فكأن الأولى تبين أن جزاءه ما هو المجزي. طيب والثانية فله جزاء الحسنى. فالكلام عن العمل هنا، الكلام في القراءة الثانية عن العمل، يعني كقراءة تبين أن عمله سيجزى عليه الأحسن الحسنى، والقراءة الثانية تبين ما هو جزاؤه. أظنها كذا تصير واضحة. ونكون استفدنا من القراءتين معنا. قراءة أولى شيخنا؟ سامي شيخ؟ القراءة الأولى إيش؟ القراءة الأولى فله جزاء حسنى يبين ما هو ثوابه، وهو ثوابه أنه الجنة. لكن هنا لاحظ أنه سماها الحسنى، ما قال فله الجنة فله جزاء الجنة. وتسميته لها بالحسنى في فائدة، وهو أن يبين أن هذا من الإحسان الذي يقابل إحسانه، أن هذا من الإحسان الذي يقابل إحسانه، كما قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هنا الجنة وزيادة معروفة. السيرة سنة شيخ الصيغة فله جزاء حسن، قال فله جزاء حسن اللي بس الحسنى هو علم عليها، ولا قصدك الصيغة انه ما قال جزاء حسنا؟ لا بس الحسنى ال ايش هذه؟ ال العهد، يعني الحسنى الجنة المعروفة. فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، هذا الجزاء الدنيا. ويقال وسنقول له من أمرنا يسرا، طيب أنا بس في شيء هنا طب هنا قال فله جزاء الحسنى، على التفسير ان الحسنى هي الجنة، فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. طبعا غير بين الاسلوبين، قال له جزاء الحسنى وسنقول، فهنا اسمية وهنا فعلية. لما سامي شيخ؟ والفعل والحدوث. طيب هي ثابتة ثابتة. أيوة. وهو وسنقول باستمرار. وسنقول له من أمرنا يسرا. طيب اليسر هنا قال وسنقول. لماذا ذكر السين؟ قال ونقول له من أمرنا. كيف الشيخ؟ ما قال ونقول له من أمرنا يسرا. يعني وش تفيد السين؟ قرب. ها؟ سؤال جيد. نقوله واضح. اللي هو؟ الإرهاب واضح. فسنعذبه. فسوف نعذبه. لكن هنا وسنقول برضو هذا مستقبل، أليس هو مستقبل؟ بس البشرى لما تكون حالة أحسن ما تكون. والله تحتاج هذه. طيب السين، السين هنا ما لها من معاني إلا الاستقبال، يعني قرب الزمن، قرب الزمن في مقابل سوف يكون. لا خل مقابل سوف، السين نفسها ليس لها من المعاني إلا الاستقبال، ولا ممكن تفيد التحقيق؟ تحقيق ذكر معناها التحقيق يكون هذا معنى مراد. وممكن يعني يدل على الاستقبال. على الاستقبال قريب. على الاستقبال قريب. القريب. القريب. وسوف البعيد. البعيد. لكن هل من معانيها التحقيق؟ إذا ذكروا معناها التحقيق يكون هذا مراد. لعلنا يكون الدرس ناخذ سوف والسين لو ناخذها في درس. حنا نضع مقدمة كل درس أحيانا حرف ندرسه، فلربما ندرس سوف والسين نجعلها يعني ربع ساعة كذا قبل الدرس. طيب قال أقول له قولا لينا حتى ترغبون في الإسلام. طبعا هناك القول اللين هذا في المخاطبة يعني معه، لكن مش أنا أقول له أمرنا يسرى، مش أنا أقول لهم من أمرنا يسرى. هنا السؤال اللي قبل سؤالك أنت، هنا قال وسنقول له من أمرنا يسرى، ما المقصود بهذا سنقول له من أمرنا يسرى؟ أو شيء خلنا نعرف وش معنى وسنقول له من أمرنا يسرى. تعرف من اللي من معك تفسير من انت؟ هذا العاشور ابن عثيمين هنا. ايه وش التفسير معك انت يا شيخ؟ تفسير وش يقول ابن كثير سنقول له من امرنا يسرا؟ قال مجاهد معروفا بس يعني هل وسنقول له من امرنا يسرا يقصد التشريع ولا يقصد المخاطبه؟ المعاملة سنعامله معاملة يسر ومسؤول. لأن بعضهم قال إنه قال وسنقول له يعني إشارة إلى أنه سنقول ونفعل، ما بس نقول. أول مقصود التشريع سنقول له من أمرنا يسرى، يعني سيكون التشريع خفيف عليه، يعني إذا دخل في هذا الدين التشريع الذي نطلبه منه في هذا الدين، هل هذا هو المعنى؟ كيف يجي؟ المعروف العام ايش التركيب؟ ها؟ سنقول لا فهمت انا تفسير الكفاية معروفة هذا يقصد المعروفة ما عرف عرفا يعني هذا المعروف ما لم ينكر. شو يقول عندك يا شيخ؟ انا؟ انت طيب صاحب الكشاف يقول أي لا نأمره بالصعب الشاق ولكن بالسهل المتيسر من الزكاة والخراج وغير ذلك، يعني شرط التشريع وتقديره ذا يسر بقوله قولا ميسورا. الطبري قال وسنعلمه نحن في الدنيا ما تيسر لنا تعليمه ما يقربه من الله ويريده من القلب. التشريع برضه يعني إذا وسنقول لهم من أمرنا يسرى يعني لن نبلغه، شير القول هنا ليس المقصود المخاطبة حتى يقول قولا لينا، إنما المقصود التشريع، يعني أنه إذا دخل في هذا الدين تكاليفه لن تكون شاقة. طبعا هنا يوم أقول لكم تو أنا ليش فأغاير وسنقول له، هو صاحب البحر المحيط ذكر معنى أعرضه عليكم أنا، يعني قد توافقون عليه وقد لا توافقون. يقوله ولما ذكر ما أعد الله له من الحسنى جزاء لم يناسب أن يذكر جزاءه بالفعل بل اقتصر على القول آدبا مع الله تعالى، يعني ليش قال سنقول ولم يقل سنفعل؟ فعله مقابل يعني فله جزاء الحسنى قال أدبا، يعني أدب لفظي هذا وسنقول له من أمرنا يسرا، ولكن قال وإن كان يعلم أنه يحسن إليه فعلا وقولا، لكن إذا قلنا أنه التشريع يكون مش نقول له يعني نسومه نبلغه قولا ميسورا وتشريعا ميسورا، وهذا يظن يناسب السياق يعني كأنه يرغبهم، فله جزاء الحسنى ونحن بالنسبة للتكاليف فهي ميسورة. ولا وش الفائدة يقوله وسنقول سنكلمه كلاما ميسورا؟ أتم معي يعني التكاليف الأولى. إيه أنت تسأل تقول هل في صعوبة؟ هل في أوامر فيها مشقة؟ الأوامر فيها مشقة، بس الكلام مو على هذا الكلام الآن. أنت تدعو شخصا، يبدو أنكم إذن ما فهمتم قصدي. ماذا فهمتم؟ السياق هنا أيوة. أي وش وجه التشريق؟ إنه قال يعني وجه الدعوة إلى الدين، إنه قال من آمن فله جزاء حسن الجنة، وفله جزاء أعماله ما يضيع منها شيء. بعد هذه القراءة تفيد الآن كذا. وأيضا ومن يدخل في هذا الدين لا يخاف، التكاليف ميسورة. أنتم معي؟ ما فهمت هذا؟ الآن شخص يدعو أناسا للإسلام، فيقول يا أيها القوم أسلموا، فإن من يسلم فهو الذي له جزاء الجنة. وبعدين حنا في شيء هنا، إنه قال فله جزاء الحسنى، يمكن لو نقول فيها حصر، تفيد الحصر، يعني فله جزاء الحسنى ليس لغيره. كانوا يقولهم ترى ما تدخلون الجنة حتى تسلموا، فيدعوهم للإسلام. وإذا دخلتم في هذا الدين فاعلموا أن تكاليف الدين ميسورة، يعني لا تخافون. هذا المعنى. وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني سنبلغه هذا الدين وأنه يسر. أظنه واضح هذا. بس الشيخ الشيخ مطيع أطعني يا طه. إذن احنا لو بغينا نصيغها بعدين ممكن، يعني ممكن نصيغها بصياغة، لأن المشكلة الآن إنه ما هو وقت الآن تفكيك الخطاب، الآن تفكيك النصوص وتحليلها ما هو مثل لو تكتبها وصياغتها غير شيء آخر. أهم شيء تفهمون الفكرة يعني والسياق. طيب كما يقول صاحب الأسر، لا نأمره بالصعب الشاق. أي نعم هذا هو، ولكن بالسهل المتيسر من الزكاة والخراج وغيره. هذا هو، وتقديره إذا يسلم من أمرنا إذا يسلم. ممتاز. أنا أشوف أن هذا هو الوجه المرضي وليس المقصود الكلام، يعني ان التشريع سهل، فادخلوا في هذا الدين، يدعوهم للدين هو. طيب فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. وتكون سنقول هنا على هكذا، يعني في المستقبل تاتي سنقول، يعني التشريع عن المستقبل في المستقبل تكون سهله لن يتكلفها، وسنقول له من امرنا يسرا. طيب بعدين قال فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا. طيب هنا برضو نكر، قال ثم أتبع سببا، ليدل على أنه السبب آخر بمغايرة، لأنه سلك طريقا آخر، فمرة كان ذهب إلى مغرب الشمس، الآن سيذهب إلى مطلع الشمس. لكن لاحظ أنه قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ولم يفصل هنا في شأنه في مطلع الشمس غير ما ذكر وصف الليل ما لا ما ولا قال انه وجد ولا قال اتخذ فيه حسنة ولا ما قال ايش اللي قال. قال حتى اذا بغى مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرة ثم اتبع خبرة. طيب بس كذا يعني مع ان الله يقص علينا قصص انما التذكره كونه مبلغ مشرق وبلغ المغرب يعني التذكره في انه الله اتى هذا الملك العظيم. نشوف قد يكون قد يكون في شيء اخر. قال حتى اذا بلغ مطلع الشمس طبعا هنا قلنا بلغ فيها دلالة تذكرون امتداد وكأنه يعني مشى مددا حتى حتى وحتى فيها تدل على التقضي شيئا فشيئا حتى إذا بلغ مطلع الشمس. طيب هنا قال مطلع والمطلع مكان طلوع الشمس. طيب ومطلع هي ورد فيها قراءتان مطلع ومطلع شاذة هي مطلع بس يقولون يقول هذا تيبي أي مكان الطلوع وهي شاذة هي شاذة لكن قالوا خلاه مصدر ميم لا بس قال بعضهم انه رويت عن ابن كثير عن ابن كثير والله اعلم. وقد قرأ بها ابن محيص وابن كثير في رواية الشبل هذا هو مختص الشواذ القرآن لابن خالد. لكن الرواية عن ابن كثير هذه وش وضع وما ما هل سيكون في المكان طيب في المشكلة وليس في الشاطبية لأن الشاطبية يأخذ وجه واحد راوي واحد طيب راويين لكن طريق واحد. طيب وش يعتبرونها هذه الرواية التي عن ابن كثير وليست عن طريق الشاطبية اختيار قد يكون في الأشهر قد يكون اختيار الشاطبي نفس الشاطبي لكن يشددونها مثل هذه الطريقة الواردة عن ابن كثير يعني هل يصل إلى أنهم يشددونها أنا الحقيقة عندي استفسار الحين ابن مجاهد توفي عام كم الذي سبع السبعة توفي عام كم 324 وبن جرير الطبري توفي 310 فهما متعاصرا هم يقولون إن ابن مجاهد هو الذي سبع السبعة واختار السبعة هؤلاء القراء كثير لكن هو اختار من القراء سبعة ولو شاء أن يختار 50 اختار 50 لكن هو اختار سبعة ممن اشتهر بالإقراء وأطال عمره في الإقراء واختار لكل واحد راويين. أنا إذا عرفت حين ابن جرير ابن مجاهد هو معاصر تقريبا لابن جرير لكن توفي بعده هو لابن جرير ابن جرير يا أخي إذا جاء يذكر القراء يذكر القراءات كأنه يذكرها كما يذكرها ابن مجاهد يعني هو قرأ الكوفيان أو الكوفيان قرأ البصريين والشاميين و وأهل مكة وأهل المدينة. وإذا جيت تخرجها هي قراءتها المعروفة. فاليوم أنا كتبت حتى والله اليوم كتبت عندي ملاحظة هذه وقلت يعني ياليت من يتتبع بن جرير ويشوف هل هو ينص عليهم على أسمائهم القراء سبعة. طبري؟ أي. أنا بدأت وصلت إلى النحل دور الحفص. ما في؟ إيه ما وجدت إلى النحل بس. لا غيره ينص عليهم. مين؟ مين ينص على اسمها قراء الآخرين؟ يعني مثلاً قراء ابن جرير كذا وقراء فلان كذا. يعني مثلاً يقول ابن عامر. إيه. يقول أبو عامر. مين ينص عليهم؟ والله أنا حفص على أسماء لكن ما أدري. هو ينص أكيد بس ذكرهم كلهم أبدي تستقصيهم ذولي كلهم لأنه حتى يذكر أبو جعفر أبو جعفر القارئ أبو جعفر مدني تكملة العشرة يذكره فتسبيع أبو جاهد يا أخي معمول فيه حتى من قبل أبو جاهد ابن جرير عما كونه يدرس المدارس هذه وإذا جيت تخرج القراءات ما تخرجها إلا عليهم موجود عنده يقول قرأ قراء الكوفة وقرأ بعضهم تلقى حمزة والكسائي مثلا موجود إذا قال مثلا اختلف الكوفي حمزة والكسائي لا لا لا هو راوية هو قارئ هو يعني لا لا ما مثله يأخذ من المجاهد يا شيخ لا هو قارئ هو قالوا يرد ما يمكن يكون لا لا لا فيبدو لي ان ابن مجاهد صنيعه متقن واخذ المشهور عنه او انه مشهورين فعلا مشهورون يعني هذه دلاله انا استدل بها على ان فعل ابن مجاهد فعل متقن يعني هذا شهره ضربت شهرتهم الافاق هؤلاء شوف هذا من حيث الإثبات هذا من حيث الإثبات في القراءة من حيث النفي يعني هل ورد ابن جرير يقول القراءة الكفر كذا ولا نسبه خلاف بينهم ابن جاهد بنص السبعة على أساس الجزء منه قراءة واحد يكفر كذا وجزء منه قراءة أخرى حفص أحيانا ما يذكره ابن جرير بل ما يذكره إذا انفرد حفص ما يذكره أنا لو جيت في موضوع في النحل هو الذي أشكر كنت سجلته بس ما أدري ولا غالبا ما يذكر حفص هو كأنه ما يعرف حفص على شهرة حفص الحقيقة أنها تحتاج هذه نعتني فيها لأنها سوف تكون يعني فائدة من الفوائد في إثبات القراءات طيب على كل حال دعونا خلونا على القراءة المعروفة مطلع الشمس والمقصود بمطلع الشمس يعني مكان الطلوع أو زمان الطلوع لا مكان الطلوع المطلع مكان الطلوع وهو بلغ المكان البعيد طيب لو قرقع على الشمس تطلع من عند على الناس كلهم كيف هذولا مطلع الشمس اختصوا بأن مطلع الشمس تطلع من عندهم مثل ما قلنا مغرب الشمس السؤال هذا أثرناه يوم قلنا مغرب الشمس ما بعدها ستنا ولا بعد ايه ولذلك وجدها تغرب في عين حامية وهنا وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا فما معنى سترا هل معنى سترا من الشمس انهم ليس لهم بيوت هم يتسترون به عن الشمس أو ما طيب وين مطلع الشمس هذا اللي هو اللي ما بعده شيء اليابان اليابان بن عاشور يا أخي الحقيقة أنا ما أريد أتعمق في هذا ما أدري أنا ما أدري عندي هذا مجهول كيف يمكن على حسب المعمور ذاك الوقت الله أعلم لكنه بلغ مكانا بعيدا والعجيب أن الناس متوزعون في هذه الأماكن من زمان، يعني على قلة الناس إلا أنهم متوزعون في تلك الأماكن. كيف يا شيخ؟ يعني معرفة الناس ونفس الشرق ونفس الغرب تكون متأخرة. ما أظنه يا شيخ، أنا قلت لكم قبل هذا الكلام، قلت لكم إن الله عز وجل قسم الناس في هذه الأرض من قديم، تذكرون يا شيخ؟ هلا قلتها يا أخي. الحين ما قلنا الشعوب هذه بصفاتها المعينة بأماكنها بدون شيء ما نعرفه، يعني مثلا أفريقيا لها هذا الجنس من الناس صح؟ من الذي أتى بهؤلاء حطهم هنا؟ وآسيا وشرق آسيا لهم هذا العرق من الناس، من الذي أتى بهذا العرق ووضعه هنا؟ لا شك أنه عرق واحد واضح. وهم يقولون هؤلاء أولاد يافث، وهؤلاء أولاد حام، وهؤلاء أولاد سام. من الذي وضعهم هذه الشعوب في هذه الأماكن؟ رب العالمين هو الذي وزعهم من بعيد من زمان. كيف؟ الله أعلم، ما ندري. لكن قد يكون نوح يعني أولاده بثهم في الأرض، الله أعلم، لكن هو شيء قديم. فنوح عليه السلام كان في مكان واحد وما على الأرض غيرهم، ولما أنقذهم الله من الغرق هلكت الأرض كلها، غرقت، لأن ما في معمور إلا هذا. والله هو جعلنا ذريته هم الباقين، وهو أنجاه الله مع أولاده وغيره ممن نجى وما أمن معه إلا قليل، ما بقى لهم ذرية، الذرية بقيت لنوح عليه السلام. فقد يكون الله أعلم لما هو أبو البشر الثاني أنه بث أولاده في الأرض، فكان هؤلاء في أفريقيا وهؤلاء يافث ذهب إلى كما كان، وهذا ما تناسل سم؟ كيف يا شيخ؟ هو تدري ليش أنا أقول تسخير؟ لأنه هو قبل يعني ما ضاقت عليهم الأرض، الأرض ما ضاقت عليهم، الناس قليل كانوا، فكيف يتوزعون هذا التوزع من زمان؟ طبعا فيه حقب مجهولة ما نعرفها حنا، وذكرنا لكم هذا الأمر من قبل، فهذا اللي يخليني أقول لعله يعني أمر من أمر الله، لأنه فعلا سر يعني إن هؤلاء كلهم ينتشرون في هذا المكان، وهذا هؤلاء ينتشرون، وهو عرق ما في شك، هذا عرق وهذا عرق وهذا عرق، ما فيها كلام. طيب المهم هنا ناخذ هنا من ذي القرنين أن تلك الأرض كانت معمورة من قديم، وذي القرنين طبعا تاريخه مجهول عندنا ما ندري، الله أعلم. طيب قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد فيها تاريخ العقيدة للشخص فرح حوالي قلنا لك دخلت على 50 حلقة 50 لا لا لا لا يتجاوز لا لا جودة التصوير لا ما يب 12 حلقة هي لا لا المهم أنا وأنا نزلت قبل أسبوعين 23 أنا تتبعت على طبع الدرس كم مدة الحلقة؟ نص عندي ساعة لا في واحد لكن جودة التسجيل لا جيدة لا كويسة كيف رديئة؟ لا كويسة لا جيدة لا بالنسبة لسمعنا لا بالمجد أيوة أنا سمعت بعدكم ثلاث حلقات ودخلت في الرابعة من البداية أنا سمعت بس 50 من الأولى يعني 50 سويتوا خيفوني أنا قلت لكم ونفذت أنا راح تستمع ها؟ أنا نفذت قلت لي الأولى الحلقة الأولى استمعت ربع ساعة إلى الجودة التسجيل ما كنت خلي أدور عنه ما هي هذا أنا نزلته على لا خلاص أنا هرسل لك الرابط لا ليس مرئي لا مرئي خلاص أنا نزلته على سهل نزل جوالك صوت نفس المقطع. اما اللي انا سمعته صوته جيد مرئي، صوته صورة مرئي. اما جوده الصوره بس كلامه جيد يعني، تأصيله في البداية طيب. ينتقد الغريب. إيه بس كلامه مليان ترى. صحيح كلامه مليء جدا، لأن بعض الناس حتى ما يستوعب كلامه. يعني ما يستوعبون كلامه من جهة، ما بقصدي إنه غير مفهوم، لا أقصد أحيانا ما يعرفون هو ماذا يريد. ممن ينتقدونه يظنونه يعني أنه يأتي بمعلومات مغلوطة أو مبالغة، وهو ما هو هذا قصده. يا شيخ هو من قراءته الشيخ الإسلام يظهر لي أنه مستفيد هذا الشيء. يعني أنا أحيانا ممكن أنقد شيء مثل نقد الغربيين بأن أورد شيء لو أنا من مقتنع بهذا الشيء، لكن هذا الشيء يعني يسبب نقد له أو من الانتقادات التي تنقد عليه، أو أعمل مقارنة بينهم وبين مثلا تراث المسلمين، أجد أن تراثهم في مبالغات كبيرة، المسلمين لو كان عندهم مبالغة فهي قليلة. بعض الناس لا، يروح ناظر مبالغات المسلمين ويتركها. يعني في مثل في التاريخ يذكرونهم حكم فلان 60,000 سنة في التوراة، 60,000 سنة. المبالغة عند المسلمين مثلا لو بولغ عندهم في المسعودي ولا غيره قالوا 500 سنة. إيش جاب 500 سنة ل 60,000 سنة؟ فهو يعني يقول إن نظرة المسلمين مهما كان معتدلة، وإن كان في شذوذ بسيط. بعضهم يقول لا هذا شذوذ، خلاص يضرب المقصود الإنصاف، الإنصاف يعني. يعني التراث الإسلامي إذا جيت تحاكمه عند التراث الآخر ما في مقارنة. فالإنسان يكون قوي، قوي عقيدته إيمانه قوي، هم يشغبون علينا وهم هلكانين ما عندهم شيء، بس يروح يأتي لك بأشياء هي من الأشياء التي ممكن يحتملها الأمر. أقصد أنه الإنسان يكون قويا، يعني قلبه قويا. يعني أنا أستفيد هذا ترى من إذا قرأت له أنا واستمعت، أستفيد هذا. ونقل للغربيين اللي قلت لك أنا يشفي قلبي. نعم صحيح والله نحن نعيش وهن هنا يا أخي، وهن استعمرونا يا أخي بكل شيء، فكرنا وأرضنا واقتصادنا وعقولنا يا أخي، ما بصحيح يا أخي. ها الطغاة هذول صاروا هم رؤوس الناس. بعدين اسمعوا سترون شيئا جيدا، والله صحيح. طيب حتى إذا بلغ مطيع، أنت الشيخ معترض على إنه ينتقدهم كثيرا. أنا يعجبني إيه، بس هو مستوعب الغرب جيد، ممتاز قارئ. فرغ هذا ويطبع كتابين في الحواشي. أنا قال لي أحدهم إنهم أرادوا أن يطبعوا بمصر بس ما قدروا يخرجون بعض المعلومات هو. ها التوثيق. صحته ما تساعد. إذا كان ما طبع يا شيخ ما كتب، لقيت والله واحد والله لأنه من أفضل ما كتبه ما قاله، يعني مليان. ولا بأس إنه يعرض على أحد ولا يعرض عليه حاله على أحد يعني يوثقه، ويكون يعني الواحد ياخذ الاجر اذا لم يطبع. ما طبع يعني هو، والله يا ليت احد ينتدب له. هذا الذي يتاكد لنا ممن اذا كان في مصر فلا لو يتاكد، لان كثير من الاشياء لا تجي. انا قال لي واحد علي العميري قال لي المعلومه هذه، ما ادري منين جابها. علي العميري تعرفه راعي المسجد الراجحي، يقول انه ما استطاعوا انه يوثقونه، توقفوا به. يعني يجيب معلومات ما يدرون فين هي. تفريغ هو يكفي احيانا، ممكن دكتور في التوثيق يعني لما اهتدي الى مصادري السلام عليكم. صح. لا لانه هو خلصت الكتاب الثاني طيب اشتغل. طيب حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. طيب هنا قال حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع، هل المقصود انه بلغها وقت طلوعها ولا المكان المقصود؟ مكان. ها؟ مكان. المكان. إذن قوله وجدها تطلع ليس وصفا لبلوغه هنا، انما لحالها الحالة هؤلاء القوم ومكانه. فقال وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ما المقصود هنا؟ لم نجعل لهم من دونها سترا. أنا يقصد نفي عموم الستر أو المقصود به نفي الستر بيعني الشمس فقط. يعني وش يحتمل الستر؟ لأنهم بعضهم قالوا ليس عليهم ثياب. هذا احتمال. وبعدهم ويكون كانوا يعني لم يكن فيهم تمدن ولا تهذيب. هي لكن لم نجعل لهم من دونها، من دون ايش؟ الشمس سترة. هذا يحتمل الثياب يعني ما عليهم ثياب. طيب واحتمال ثاني ليس هناك شيء ما يستغلون، يعني ما في جبال، ما في جبال ولا شجر ولا فيه اشجار ولا بيوت، ارض ملساء ارض ملساء وقوم جهلة كله محتمل. لا بس هذا ما موجود. وفي إجازة البيان الطيبي ايه يقول المراد دوام طلوعها عليهم في الصيف. ايوه. وإلا في الحيوان حيوانه يختار الكنة حتى الإنسان. وهذا المكان وراء برزة من تلقاء بلغار تدور فيه الشمس بالصيف ظاهرة فوق الأرض إلا أنها لا تصامد رؤوسها. إيه لكن هو يقول أنه مستمر عليهم. يعني أنا اللي أشكل علي في هذا ولا كان أقول كذا إنه لم نجعل لهم من دونها سترة، إنه يعني الشمس ما تغيب عنهم. إنه قال فوجدها تطلع ولا كان هذا يحتمل، لأنه حتى ذكر ابن عطية قال والظاهر من اللفظ أنها عبارة بليغة عن قرب الشمس منهم وفعلها بقدرة الله تعالى فيهم ونيلها منهم. ولو كانت لهم أسراب لكان سترا كثيفا، يعني كانوا يقول ابن عطية أنه المعنى أنها قريبة منهم، بس هو يقول لم نجعل لهم لهم لهم كم لم نجعل لهم من دونها سترا. إذا أتينا الظاهر اللفظ لم نجعل لهم يعني من الأرض، الله أعلم، هذا اللي ظهر لي أنا. لم نجعل لهم يعني ما في جبال ما في أشجار ما في. أما لو قال لم يكن لهم سترا احتمل الثياب واحتمل. وش يقول ابن جرير؟ سمي شيخ صاحب الكشاف يقول والستر والأبنية وأن كعب أرضهم لا تمسك الأبنية وبها أسرار، فإذا طلعت الشمس دخلوها، فإذا ارتفع النهار خرجوا إلى معايشها، وعن بعضهم خرجت حتى جاوزت السينة فسألت من حولي فقيل بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة. على كل حال أنا هذا الذي يظهر لي، لأنه قال لم نجعل لهم، يعني الله لم يجعل لهم جبال أيه. لو كان يعني المقصود الثياب وهذا كان هم اللي يتخذونها، كان يقول لم يكن لهم من دونها سترا، لكن قال لم نجعل لهم من دونها سترا. أحد المفسرين الأردية وقال حتى إذا بلغ مدبره الشمس، هناك يقول هم أصحاب ثقافة وأصحاب ديانة. قال لهم لا أصحاب مغرب الشمس ليه؟ ثم وقالوا أما من آمن وما من كفر. ثم جاء هنا قال لم نجد لهم من دونها سترة، فقال هم وراة وما لهم عكس هذولك يعني عكس بالتبع. طيب وكذلك قال قال لا نجعل على أرض لا جبل ولا شجر ولا تحتمل بناء فيسكن البيوت، وإنما يغورون في المياه أو يشربون في الأسرار. هو نفسه في كل شيء. على كل حال يعني اللي يقول إنه الثياب أنا ما يظهر لي هذا. كيف؟ ما لم نجعل لهم يعني بعد جبال ولا أشجار ولا بيوت. قد يكون في البلاد الباردة، اللي في البلاد الباردة ما يسكنون في شيء. بس هذا في الشمال أو الجنوب؟ في الثلج. يضعون بيوتا من الثلج. على كل حال هؤلاء الله أعلم أنه لا يضرهم حر ولا برد. هؤلاء لا يضرهم حر ولا برد، لذلك ما احتاجوا للبيوت. لم نجعل لهم من دونها سترا. طيب هنا قال كذلك هذه تحتاج حل. يقول بعد أن ذكر قصتهم قال كذلك وقد أحط بمن لديه خبرة. كذلك الكاف للتشبيه صح، واسم إشارة. إيش التشبيه على أي شيء هنا؟ قيل عمل معهم مثل معاملته، يعني ذكروا فيها أوجه مرت عليكم قرأتوها. تقرؤون أنتم قبل ولا لا ما تقرؤون؟ أنا الحقيقة يعني أريد أن نختار، ما أريد أن نطيل، نريد أن نختار. هو الآن يقول كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، ولاحظ أنه في قصة هؤلاء ما فصل نهائي قصة هؤلاء ما فصل، مع أنه يذكر من قصة ذي القرنين محل العبرة. فقولكم أنتم أنه يكفينا أنه عرف مطلع الشمس، ما يكفي، لأنه هو أصلا معروف ذي القرنين، معروف أنه ملك طواف مشهور، وأصلا بلغه مغرب الشمس وبين السدين يكفي. مثلا لو قلنا مطلع الشمس جاء الغرض منها، بس بلغ مطلع الشمس فقط، يعني أخبرنا إنه بلغ مطلع الشمس وقوم ليس لهم من دونها سترة، ما يكفي صراحة. لذلك السر هنا في كذلك، يعني لا قصة على فائدة إنه ملك من الشطيب. لا هو ما ملك، إحنا ما قلنا ملك. لو كان إذا قلنا لو إنه ملك ما كان يقول أعينني بقوة أجعل بينكم ورعيته ما يعرفهم، ولا ما بصحيح. يعني سوى طواف كذلك عشان نفس الوصف والحمد مع ال... طيب أقرأ لكم يقول هنا كذلك الإشارة إلى البلوغ، أي كما بلغ مغرب الشمس بلغ مطيعها. ما في شيء هذا. وقيل المهم وقيل كما وجد أولئك عند مغرب الشمس وحكم فيهم، كذلك وجد هؤلاء عند مطلع الشمس وحكم فيهم. يعني ايش يصير مع كذلك هنا؟ كذلك صنع بهؤلاء مثل ما صنع بهذيب. وقيل كذلك امرهم كما قصصنا عليكم، وكذلك امرهم كما قصصنا عليكم. هنا كذلك امرهم كما قصصنا عليكم. التشبيه به، التشبيه بنفسه، يعني كذلك الامر هو هذا، كذلك حالهم هو هذا. هذا هو اللي قصصنا عليه. طيب وهذه ينحو إليها بن عاشور كثير. وكذلك جعلناكم متوسطا استعملها، وهنا استعملها. هنا قالوا الكاف التشبيه والمشبه به هو شيء تضمنه الكلام السابق بلفظي أو معنى. والكاف هو مجرور، يجوز أن يكون شبه جملة. المهم قال إلى أن قال واسم الإشارة يشير للمحذوف لأنه كلمة ذكر لتقرر العلم به، والمعنى من أراد تشبيهه ولم يشبهه بأكثر من أن يشبهه بذاته على طريقة ما تقدم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني كذلك إشارة إلى إلى إلى القصة نفسها، وهذا حقيقي ما يعطي معنى. طيب، وقيل تطلع طلوعها مثل غروبها، وقيل لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك، أي مثل أولئك الذين وجدهم في مغرب الشمس كفرة مثلهم، وقيل لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك، أي مثل أولئك الذين وجدهم في مغرب الشمس كفرة مثلهم، وحكمهم مثل حكمهم في التعذيب لمن بقي على الكفر. هذا قريب من الأول، فهو الحقيقة الوجه اللي أنا أشوفه أنه كذلك مثل حكم به مثل ما حكم، يعني وجدها تطلع على قبل لم نتعلم من دونها سترا كذلك، يعني كذلك حكم بهم كما حكم بهم. فالقوم فعلى هذا ويؤيد هذا، على هذا القوم الأولون كفار، وهذولا هؤلاء كفار، واللي بين سدين مؤمنون. طيب بس هؤلاء على الفطرة من هم؟ هؤلاء يظهر حالهم أنهم بعيد عن الناس اللي هم، كيف نقول أنهم كفار إلا من قبيل حول الظن؟ بس لماذا ما نحسن الظن نقول يعني بإسلامهم؟ لأن أصلا الإنسان يولد على الفطرة. إيه أصل في الإسلام الإنسان يولد على الفطرة، حقيقة هذه ترى مسألة عقدية برضو مهمة، يعني حتى الآن الإنسان اللي يعيش في أدغال أفريقيا كما يقولون ولا في مجاهيل أستراليا يعمل معاملة المسلم، هو كافر ولا مو مسلم؟ هذا الإنسان اللي أخراوي يا شيخ. ها؟ اللي أخراوي؟ لا الدنيوي. يعمل معاملة المسلم. الا هو سانس نقول كافر ولا نقول مسلم؟ كافر. نقول كافر، كيف نقول مسلم وهو كافر؟ لكن جزاؤه في الاخرى الله اعلم. معين انتم شايفين؟ فهذا ما ينبغي ان نختلف ولا ينبغي ان نخلط، يعني بعض الناس يقول العذر بالجهل، العذر بالجهل ترى في المساله الاخرويه ما هو في الدنيويه، في المساله الدنيويه نقول هذا كافر وما توكل ذبيحته ما دونك حلساءهم، هذا الكلام معذور، قد يكون معذور بس عند رب العالمين. أما أنا في الدنيا ما أقول مسلم وهو ما هو مسلم، يعني كل الجهلة هذول اللي ما بلغهم الدعوة نقول مسلمين، حس هذا. فهو هذا على كل حال حتى لو كانوا يعني ليسوا على دين ومعذورين نقول قصة. الآيات ما بينت الآن، لكن اللي بين لنا ما ذكرناه من قوله كذلك. طيب وقد أحطنا الجملة هذه، هل هي عطف على كذلك؟ لأنه قد يختلف تأويل معنى كذلك، لو قلنا أنها عطف عليها ولا طيب لو قلت أنها عطف شو يصير المعنى؟ إيه؟ قد تأتي كما أنعمنا عليه ويسرنا له سبل، كما يسرنا له الأسباب كذلك فإننا نعلم ما هو أخفى علم، يعني نعلم خبره ودقائق أمره. بس مش وجه الرب وصف حاله كيف شيء؟ أنا أبي الربط بين الجملتين، يعني وقد أحاط لما لديه خبرة والجملة التي قبلها أخفى سامي شيخ. لم يذكر أمره تفصيل الحين خلونا على الوجه اللي عندنا يعني. كذلك يعود إلى مغرب الشمس أو أنه وكذلك حكم فيهم بما حكم وقد أحطنا بما لديه خبرة، وش معنى وش الربط الآن بين هذا وبين الجملة وقد أحطنا وما وكذلك يعني كذلك علمنا تفاصيل يا شيخ. طيب طيب اولا قوله احاطنا، الاحاطه الإحاطة هي بمعنى استيعاب الأمر مأخوذة من الحائط، من الحائط الذي يكون مستوعبا لما يحويه. فقول أحاطنا يعني أننا أتينا على جميع أمره ولم يفوتنا منه شيء. وبعدين قال بما لديه خبرة، أحاطنا بما لديه، ولدى قلنا إنه أقرب من عنده، يعني بدقائق أموره وخبرة. الخبر معالم تفاصيل ببواطن الأمور، أحاطنا بما لديه ببواطن. نعم بباطن أموره. قال بعضهم كقول ولا يحيطون به علما، وقد أحطنا بما لديه، ولذلك الحائط يكون على الشيء المهم، قد يكون هذا من دلالتها والله أعلم. يمكن أنه يقول يعني أنه قد أحط بما لديه خبرة، أنه أموره أمر عظيم ذو القرنين وأموره كبيرة. قيل أن ذكر أقصى المغرب وأقصى المشرق، فما بين هذه المسافة كان مكان فالله تعالى محيط به. يعني قوله قد حطر بين يديه خبرة يعني بالأماكن، يعني مثلا هو بس قصة الأخبار بالأقصى المغرب وأقصى المشرق. أي. فبين هذه وهذين يعني معمورات. أي. لو كان كما تقول مجال وكذلك المهم احنا نستفيد من هذه الجملة فائدة، انه قال وقد احضنا بما لديه خبرة، انه انما يعمل اعماله هذه والله اعلم ايضا بامر الله. وقد احضنا بما لديه خبرة، ابن عثيمين وش يقول يا شيخ عن هذه الجملة؟ كذلك يعني الامر على حقيقته. وقد احضنا يعني قد علمنا علم يقين بما عنده من مسائل وابتداده. وإيش؟ وابتداده كل ما لديه يعني. ويمكن أن يؤخذ أيضا منها جملة وقد أحطنا بما لديه خبرة فائدة ثانية، وهو أن أخباره كثيرة لكن الله أعطانا منها. وقد أحط بما لديه خبرة، عنده أمور وبواطن أمور ما نعرفها. هذا يناسب الاختصار اللي هو كذلك، يعني كذلك فعل وقد أحاط بما لديه خبرة وعنده أمور كثيرة. ثم أتبع سببا، هنا أيضا نكر، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دون مقام لا يكادون يفقهون قولا. طيب هنا قال حتى إذا بلغ بين السدين وعرف السدين وقرأت السدين، وهنا عرف أو أتى بالألف واللام، مكان معروف يعني الآن السدين ما هما؟ قالوا جبلان صح؟ طب الجبلين ذولي معروفات؟ ما قال حتى إذا بلغ بين سدين، لو قال حتى إذا بلغ بين سدين كأنه أتى صادفهم مصادفة، أتى يمشي في طريقه فوجد سدين ووجد عندهما قوما، لكن لما قال حتى إذا بلغ بين السدين كأنه قد قصدهما معروفات معهودات عنده. كيف؟ الجهة مجهولة. لأن احنا نحن مجهولة. ولا اشترط ولا تتعلق بما قبلها، يعني بعضهم قالوا جبل في المغرب وجبل في المشرق. لا لا لا لا لا. لا هما سدان جبلان بينهما فتحة. ولم تأتي هؤلاء القوم المشكلة إلا من هذه الفتحة. فأرادوا منه أن يغلق هذه الفتحة. لكن هنا القصص دي بالترتيب، يعني هو مشى هذه الأسباب مشى بالترتيب. سنقول ثم ارتاع الترتيب الذكري لا مانع. ولا الأصل فيها هنا للترتيب، فيكون أول ذهب المغرب الشمس، ثم ذهب المطلع الشمس، ثم ذهب بين السدين. أي له أثر، له أثر في تلمس هالمكان. لو كان المكان هذا بينهما، لماذا يذهب إلى مطلع قبل السدين مثلا؟ ها؟ قد يكون كذا، فيكون ذهب من المغرب ثم ذهب للمشرق ثم ذهب يا شمالا يا جنوبا، ويكون هذا أقرب، أقرب في طريقه يعني. الله أعلم، يعني ممكن تلتمسون هذا وتتأملون فيه، لكن أنا بس عشان أنتم حصرتمونا في الوقت نقف على هنا. لكن أنا بس ودي ما ادري عنهم اصحاب العذر، يخبرون الناس اصحاب العذر. هو اهم شيء سراج، سراج ولي عنده عذر قوي، هو اهم شيء. البقيه ما لا، هم براحتكم تمشون، خلاص نقف، تمشون نقف. لا احنا بس عشان الدرس القادم عندنا هنا انه قال السدين، فالسدين هنا على كما قلنا يعني الان للتعريف تبحثونها هذه السدين. وبعدين قال وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون، يكاد كاد ودنا نحررها، كاد القول فيها في نفي واثبات، مرت عليكم هذه. ودرسناها لا تخرب علينا الطبخ يا عبد الله، عندنا ناس كذا قريناها حنا، قرأناها في كتاب، درسناها في جلساتنا أو زادة. لا كذا، وين موجود يا شيخ؟ قرينا وين عندك محررة؟ لو كتابتك أنت خلاص انت شوفها لنا بس. كاد هذه تبحثونها، لا يكادون يفقهون قولا. سين. بعدين ياجوج وماجوج هذه مسألة أخرى، فينهم؟ هل هم أهل الصين ولا غيرهم ولا ما هم؟ تبحثون في هذه يا شيخ، ولعل الشيخ عبد الخالق كان عنده كلام على السعدي، شوفوا لنا تقدر تجيبوه. لا ما عندكم الكلام. لا المهم انت الشيخ عبد الله بتفطر معي. انت لا اكثر من عذره. لا انت ما عندك عذره. لا شيخ انا اخر محرم انا وعدت اقدم البحث، فأنا أصلاً ما أفطر. تصوم؟ أنا ما أفطر الساعة 10 في درجات البيت. تصوم يعني وقت أفطر؟ لا مش لا أفطر، لكن على يعني الإفطار. إيه حتى دعك عندي هنا يا عبد الله. والله شيخ هذا المكتب أحسن. فطور وين تروح؟ أي مكتبة؟ أي مكتبة؟ مكتبة وين؟ الساعة 10 إيه للساعة 10؟ يعني انت ما تذهب بالبيت يعني؟ خلاص افطر معي فطور العجل ومش يا رجال افطر معي، ما لا نعشيك فطور. الحمد لله اخذنا انك ما كسبنا منك انك ما تاكل، نجيب الموجود وخلاص. وترى عندنا مكتبه هنا فرقان، تعرفها؟ مفتوح جيده. اي دوره جيده لكن وقت من 5 يبدون عصرا عاد والله بالليل ما فيها. ما بركهم لا ليش سرقته انا سرقته يا شيخ ايوه يا اخي انا